بارك الله فيكم شيخنا. وهذا السؤال الخامس يقول: هل يسن صوم عشر ذي الحجة كلها أو كلها؟ الحديث صحيح في هذا، قال صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إليه منه في هذا، أحب إلى الله منه في هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل جاهد بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. فهذا الحديث عام، والأصل في العام من النصوص بقاؤه على عمومه حتى يأتي المخصص فيستثنى منه بقدر ما يكون المخصص. فمن قال ومن احتج بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصمها، فنقول كونه لم يصمها لا يعارض حظه عليها، فقد حظ عليها بهذا الحديث الصحيح. والمقصود بالعشر من حيث الصيام التسعة الأيام، والمقصود بالعمل الصالح كلها حتى يوم النحر. فالحديث حظ على جميع الأعمال الصالحة، ما من أيام العمل الصالح. فأل هنا هي أل الاستغراقية، وهي من صيغ العموم، فيشمل الصدقة والصيام وعيادة المريض وصلة الرحم وغير ذلك من صالح الأعمال، فرائض ونوافل تغتنم هذه العشر. ومما يسن فيها التكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. وصح تثليثه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر. وكان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهما يخرجان إلى السوق ويكبران، فيكبر الناس بتكبيرهما. نعم.